إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 في شرح عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. وتكلمنا في المرة الماضية عن حديث أبي هريرة، وهو كما رواه الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. وتكلمنا في المرة الماضية عن هذا الحديث ولم نكمل الكلام فيه، إلا أننا نذكركم أن الصحابي إذا قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أو حدثنا أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهذا يحمل على الاتصال، هذا الكلام يحمل على الاتصال. وقلنا إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم معناها إذا أراد أحدكم الوضوء، إذا أراد أحدكم الوضوء، مثل قول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، معناها إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا ذكرنا أن قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ثم ليستنثر أن هنالك دلالة اقتضاء، وهي الماء، فحذف هنا لفظة الماء لمعرفة السامعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد ذكر الماء. وقلنا بأن هذه الدلالة عند الأصوليين تسمى بدلالة الاقتضاء، وهي من المنطوق غير الصريح. وفائدة هذه التقسيمات كما ذكر أهل الأصول في حال التعارض وفي حال الجمع بين الروايات، أن المنطوق مقدم على المفهوم في حال التعارض. كذا هنالك أمور قد اختلف أو دلالات قد اختلف فيها العلماء، هل هي من المنطوق أو من المفهوم. من هذه الدلالات هي دلالة الاقتضاء، ودلالة الإيماء والتنبيه، ودلالة الإشارة. هذه الدلالات اختلف فيها العلماء هل هي من المنطوق أو من المفهوم، والخلاف فيها يعني يبين أنها أعلى رتبة من المفهوم. ولذلك بعض العلماء يقولون عنها بأنها من المنطوق غير الصريح، من المنطوق غير الصريح. وفائدة ذلك كما ذكرنا لكم أنه في حال تعارض المفهوم، والذي سنتكلم عنه إن شاء الله في درس هذا اليوم، مع المنطوق أو مع المنطوق غير الصريح، فإن المنطوق غير الصريح يقدم على المفهوم. وقلنا بأن دلالة الاقتضاء هي أن يدل لفظ دلالة التزام، أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام بدونه، لا يستقل الكلام بدونه لتوقف صدقه عليه أو توقفه عليه عقلا أو شرعا. طبعا يعني حتى نعيد ونزيدكم فهما في مسائل أو في هذه الدلالات، الدلالات يعني كما هو معلوم عند العلماء تنقسم إلى دلالة مطابقة، ودلالة التزام، ودلالة تضمن. دائما هذه الألفاظ تجدونها كثيرا تتكرر، وبالذات في كتب الأصول وفي كتب العقائد، فتجدهم مثلا يتكلمون عن الحكم أنها تدل دلالة مطابقة على الصفة، ودلالة التزام على الذات، ودلالة تضمن لباقي الصفات. فدلالة المطابقة عند العلماء أن يدل هذا اللفظ مطابقة يعني على هذا المعنى المذكور. الالتزام يلزم من ذلك أنك لو ذكرت قلت زيد، كلمة زيد تدل على زيد بشحمه ولحمه وجميع أعضائه، فهذا الشخص الذي أمامك والذي اسمه زيد، كلمة زيد تدل عليه دلالة ماذا؟ مطابقة. وتدل على يديه ورجليه وعينيه دلالة التزام، فزيد لا بد أن يكون له عينان، وزيد لا بد أن يكون له يدان، وزيد لا بد أن يكون له أذنان. كذا السيارة، كلمة السيارة تدل دلالة مطابقة على هذه الآلة التي تسير في هذه الشوارع، لكن تدل دلالة التزام كأنك قلت لها إطارات، تدل على الإطارات ماذا؟ دلالة التزام، مع أنك لم تقل إطارات، إنما قلت ماذا؟ قلت سيارة، وقلت زيد أو إنسان، ولم تقل يد، ولم تقل قدم، لكن الإنسان يلزم من ذكر الإنسان أن له يدين، وأن له قدمين، وأن له عينين، وأن له رجلين، وأن له أذنين، وأن له لسانا. فهذه الدلالة تسمى دلالة التزام، يعني لم يتلفظ بها المتكلم. أما دلالة التضمن، دلالة التضمن، فالسيارة مثلا ليس من تركيباتها الصوت، وهو صوت الزامور مثلا، فهذا الصوت يدل لفظك أو كلامك حينما تقول سيارة يدل بالتضمن على أن هذه السيارة لها ماذا؟ لها صوت زامور، لها صوت زامور. وكذلك صوتك يدل عليه حينما يقال زيد، إن كان اسمك زيد يدل هذا اللفظ عليه بالتضمن أنك رجل تتكلم، أنك رجل تتكلم، فيدل بالتضمن على ماذا؟ على صوتك. فحينما يقولون بأن دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء وهي دلالة التزام، وهي دلالة التزام، يدل لفظ بالالتزام على محذوف، على محذوف. ومثلنا لكم بأكثر من مرة كقول الله جل وعلا واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، وقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، أنه المقصود به رفع عن أمتي المؤاخذة، المؤاخذة. إذن هنالك لفظة يقتضيها المقام، لابد لنا أن نضعها في هذا الموضع، والذي يقتضيه مثلا شرعا كما قلنا لكم في المرة الماضية كقول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، والمقصود بالتحريم يعني حرم عليكم ماذا؟ نكاح أمهاتكم، وليس المقصود بها حرم عليكم بر أمهاتكم، إنما المقصود في هذه الآية حرم عليكم ماذا؟ نكاح أمهاتكم. فلا بد أن تقتضي لفظا غير موجود في هذا المكان، وكما قلنا لكم أن الخطاب غير متعلق بالذوات، دائما افهموا هذه المسألة، الخطاب غير متعلق بالأعيان، إنما هو متعلق بماذا؟ متعلق بالأفعال. ولذلك حينما نعرف الحكم الشرعي فنقول هو كلام الله المتعلق بماذا؟ بأفعال، ولا نقول بالعبيد، إنما نقول بأفعال العبيد. فأنت موجود والله عز وجل قد خلقك، لكن الآن الأحكام تتجه إلى أفعالك، تتجه إلى أفعالك، هي حرام أم هي حلال. ولذلك حينما نقرأ قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، لا نتكلم عن ذات الأم، إنما نتكلم عن العلاقة ما بين الابن وما بين الأم، وهي هنا يرحمك الله، وهي هنا النكاح، حرم عليكم نكاح أمهاتكم. فهذه الدلالة التي ذكرناها لكم في المرة الماضية هي دلالة الاقتضاء، وهي من المنطوق غير الصريح، من المنطوق غير الصريح. وهذا التقسيم مفاده أنه إذا تعارض المفهوم مع المنطوق فإن المنطوق يقدم، وإذا تعارض المفهوم مع دلالة الاقتضاء فإن دلالة الاقتضاء تقدم على ماذا؟ على المفهوم، لأن فيها رتبة أفضلية، وفيها خلاف أتلحق بالمنطوق أو لا تلحق بالمنطوق، فمن ألحقها في المنطوق وسماها منطوقا غير صحيح، ومن لم يلحقها علم بأن في المسألة خلافا، وأن فيها قوة في الدلالة أقوى من دلالة المفهوم. وذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه الماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. وذكرنا بأن الجمارة هي الحجارة الصغيرة، ولذلك سميت الجمرات التي في الحج سميت بالجمرات لأنها حجارة صغيرة، لأنها حجارة صغيرة. فالحجارة الصغيرة تسمى جمارا في لغة العرب، في لغة العرب. أيضا وإذا استجمر أحدكم فليستجمر، وإذا استجمر أحدكم فليوتر، وإذا استجمر أحدكم فليوتر. قلنا بأن الوتر معناه المفرد واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة، وليس رقما زوجيا، وليس رقما زوجيا. وقلنا بأنه يشترط في الاستنجاء أمرين، يشترط أمران، الأمر الأول الإنقاء، والأمر الثاني ماذا؟ الإيتار. فلذلك يقول العلماء إذا لم يحصل الإنقاء، إذا لم يحصل الإنقاء بمعنى أن إنسانا استجمر ثلاثا، استجمر أوتر يعني، ولم يحصل الإنقاء وبقيت النجاسة، ما هو المطلوب؟ يزيد حتى يزيد لكن خمسا، يستجمر خمسا، لم يحصل الإنقاء يستجمر سبعا. فالإنقاء شرطه كما قال الإمام الشافعي، أو الاستجمار شرطه كما قال الإمام الشافعي الإنقاء والإيتار ثلاثا على الوجوب. قلنا لأنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، إذن هنالك نهي منه صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار. أيضا تكلمنا على قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. قلنا بأنه إذا قام أحدكم من نومه، في رواية من الليل، الإمام أحمد عليه رحمة الله وبعض العلماء قالوا بأن المقصود به فقط نوم الليل دون نوم النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه، في رواية من الليل فإنه لا يدري أين باتت يده، قال البيات لا يكون إلا ماذا؟ إلا في الليل. وقلنا بأن هذا المنطوق خرج مخرج الغالب، منطوق خرج مخرج الغالب. إذن عندنا شيء اسمه منطوق وشيء اسمه مفهوم، شيء اسمه منطوق وشيء اسمه مفهوم. المفهوم حتى العوام يستخدمون، يقال يفهم من كلامك كذا ويفهم من كلامك كذا، مع أن هذا الرجل لم يتكلم بهذا الكلام. فهنالك مسألة في الأصول كما ذكرنا لكم، وهي مسألة المفهوم. المفهوم هنالك مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة. فهنا الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول فقط بأن المنهي عنه هو أو يعني المأمور به إذا الإنسان استيقظ من ماذا؟ من نوم الليل، فإنه لا يجوز له أن يدخل يده أو يديه في الماء حتى يغسلهما ثلاثا، حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. مفهوم المخالفة كما قرره علماء الأصول لا يعتبر في ثمان حالات، لا يعتبر في ثمان حالات. من هذه الحالات التي لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة هو أن يخرج الكلام مخرج الغالب، هو أن يخرج الكلام مخرج الغالب، يعني كقوله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا. كان يعني في الجاهلية يعني يكرهون الفتيات على ماذا؟ على البغاء، سواء أردنا تحصنا أو لم يردنا تحصنا. فالكلام خرج مخرج ماذا؟ مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب كقوله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة وهي بنت الزوجة، إذا تزوجها الرجل وكان زوجها قد مات فيكون عندها أبناء المرأة أو بنات، فحينما تتزوج لا تعرف أين تذهب بأبنائها وبالذات بناتها، فتشترط على الزوج أنه إذا تزوجها أن تبقي بناتها معها. فهذه الآن حينما تتزوج تأتي ببناتها فيربيها زوج الأم، فهذه البنت وهي بنت المرأة التي ليست من هذا الزوج تسمى ربيبة فلان. فالآن رب العالمين قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. ابن حزم عليه رحمة الله مثلا قال يجوز للإنسان أن يتزوج ابنة أو ربيبته إذا لم تكن في حجره، بمعنى لو ان انسانا او ان امراه كان لها بنت ومات عنها زوجها، ثم ارادت ان تتزوج، فاشترط الزوج عليها انه لا يتزوجها حتى تتخلى عن ابنتها وتربيه او تربيها مثلا عند بيت جدها، سواء ابو ابوها او ابو امها. فوافقت هذه المراه، ثم يعني كبرت تلك البنت وماتت امها او طلقت امها، هل يجوز للزوج ان يتزوج بنت امراته من رجل اخر؟ ابن حزم عليه رحمه الله يقول بالجواز. لماذا؟ يقول لان الله جل وعلا قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم، فشرط الله عز وجل الربيبة التي في الحجر. العلماء يقولون ان هذه الآية او هذا الكلام خرج مخرج الغالب، يعني الغالب ان المرأة دائما تربي ماذا؟ ابنتها عندها، فلا مفهوم للمنطوق اذا خرج مخرج الغالب. طبعا هذا الكلام نعيده عليكم، وهنالك عدة شروط ان شاء الله سنذكرها في مكانها ان شاء الله، 8 شروط، لان باب الاصول هو باب لا يختص فقط في الكتاب وفي السنة، وانما هو يختص ايضا في القضاء، باب القضاء الشرع. القاضي حينما يكون قاضيا، القاضي لابد ان يعلم امور، ومن هذه الامور التي يجب ان يكون عالما بها وهي مسألة اصول الفقه، لان اصول الفقه تخصصت بدلالات الكلام، تخصصت بالعام بالخاص بالمنطوق بالمفهوم، بالمفهوم الموافقة مفهوم المخالفة. فالقاضي يجب أن يكون عالم بأصول الفقه، أما مجرد أن يعلم معلومات مثلا بأصول القضاء، هذه معلومات لوحدها لا تكفي، بل لابد أن يعلم أصول الفقه. كذلك لابد له أن يتعلم الفقه، حتى يعني العلماء يشترطون فيه أن يكون مجتهدا، بمعنى أنه يستحضر جميع الأحكام في محلها إن وقع أو وقعت أمامه نازلة أو حادثة معينة. فالآن الكلام خرج مخرج الغالب، أن معظم الناس عادة يبيتون في الليل، ليس كل الناس يبيتون أو ينامون في النهار، كل الناس ومعظم الناس 90% أو 95% ينامون متى؟ في الليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فإنه لا يدري أين باتت يده. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا ذكر الليل أو ذكر البيات ومن باب الغالب، فهذا ليس له مفهوم. فبالتالي إن كان إن لم يكن له مفهوم، إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل أو من نوم النهار فإنه يجب عليه أن يغسل يديه. هذا الكلام مفهوم؟ مفهوم هذا الكلام؟ يعني قضية غسل اليد، الإمام أحمد فقط يقول لمن؟ للذي يستيقظ من نوم الليل دون نوم النهار، فيقول هذا غير مخاطب. من نام مثلا قيلولة فإنه غير مخاطب، مثلا من نام بعد الفجر ثم استيقظ فله أن يضع يديه في الماء دون أن يغسلهما. الجمهور العلماء يقول لا، سواء نام في الليل أو نام في النهار فإنه يجب عليه أن يغسل يديه، يجب عليه أن يغسل يديه. ليش؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تكلم بهذا الكلام تكلم معهم خرج كلامه مخرج الغالب، خرج كلامه مخرج الغالب من أحوال وأفعال الناس. الآن أيضا هنالك مسألة، قال فإنه صلى الله عليه وسلم قال يعني وصلنا لها في المرة الماضية، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أوله يعني: وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هنا عندنا حكم شرعي، وهو ماذا؟ وهو الأمر بغسل اليدين، وهنالك تعليل لهذا الغسل. وانتبهوا إلى هذه المسألة، هنالك حكم شرعي وهو وجوب غسل اليدين، وسبب غسل هاتين اليدين ما هو؟ أن الإنسان لا يدري أين باتت يده. هذه المسألة عند العلماء تسمى دلالة الإيماء والتنبيه، وهي مسألة دائما يذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا، وبالذات في كتاب الصار المسلول، حينما يقول أنها عللت بحرف الفاء، حينما يتكلمون مثلا عن قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني هنالك حكم شرعي وهنالك علة للحكم الشرعي، كما تقول أن إنسانا أكل سما فمات، هنالك نتيجة وهو الموت. ما سبب هذا الموت؟ أنه أكل سما، إذن هنالك علة، هنالك علة. هذه المسألة تسمى دلالة الإيماء والتنبيه، وهي المسلك الثالث عند الأصوليين من مسالك العلة في باب القياس. كيف تعرف العلة؟ لها عدة طرق، منها الإجماع، منها النص الظاهر، منها النص الصريح، منها الظاهر، منها دلالة الإيماء والتنبيه، منها دلالة الإيماء والتنبيه. فدلالة الإيماء والتنبيه هي دلالة قالوا مقصودة عند المتكلم بالأصالة، دلالة الإيماء والتنبيه هي دلالة مقصودة عند المتكلم بالأصالة لا بالتبع، ومعناها أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم لعابه الفطن لمقاصد الكلام. حتى أن الشنقيط عليه رحمه الله قال دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطن. فالآن عندنا وصف معين وهنالك حكم شرعي، بمعنى مثل له العلماء مثلا بقوله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه العربي وكان ينتف شعره ويضرب رأسه ويقول يا رسول الله هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت، وقعت أهلي في نهار رمضان. فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا الوصف ما الذي فعله؟ قال له أعتق رقبه. إذن هنالك حكم شرعي. الآن العلماء يقولون ما سبب الحكم الشرعي؟ أنه كان يضرب على رأسه؟ قالوا كثيرين كانوا يضربون على رؤوسهم، ومع ذلك لم يقل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقوا رقبة. قالوا كونوا أعرابي؟ قالوا الأعراب ملأ في كل مكان، ومع ذلك لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب بأن يعتقوا رقابا. لكن ما هي العلة؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان. فإذا هنالك عندنا شيء اسمه وصف مؤثر، شيء اسمه وصف مؤثر، لابد للأصول وللفقيه أن يعلم الوصف المؤثر من غير المؤثر حتى يخرج ويقول إن الحكم الشرعي بنى على ماذا؟ على الوصف المؤثر، بنى على الوصف المؤثر. ويعني من أعجب ما سمعت أن بعضهم استدل مثلا على المظاهرات بقضية صلاة الجمعة، اعتبر الجماعة هذه دليل على المظاهرات، أو صلاة الجنازة أو الطواف بين الصفا والمروة. هل الكثرة والقلة وصف مؤثر في صحة الحج؟ هل هي وصف مؤثر؟ لو أن إنسان حج لوحده، إذن هذا الوصف لا يسمى وصف مؤثر. ولذلك دلالة الإيماء والتنبيه كما قال في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم، هنالك وصف وهنالك حكم شرعي، أن يقرأ الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعيبه من فطن. الذي يعلم بمقاصد الكلام يعيب القائل، يعيب هذا القائل إذا لم يكن هذا الحكم متناسب مع ماذا؟ متناسب مع الحكم الشرعي، متناسب مع الحكم الشرعي. فلابد أن يكون هذا الوصف متناسب مع ماذا؟ مع الوصف الذي وصار في المتكلم. فالآن هذه هنالك عندنا دلالة اسمها دلالة الإيماء والتنبيه، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. المفهوم من هذا الحديث أن من درى أين باتت يده، أن من درى أين باتت يده، هل يلزمه أن يغسلهما ثلاثا؟ لأن وصف معلل، الوصف معلل. هل من عرف أين باتت يده مثلا كانت يداه مكبلتان مثلا، أو كان قد لبس قفازين، أو كان قد لبس قفازين وأحكم هذان القفازان على يديه، فالآن هل يجب عليه أن يغسل يديه؟ لا يجب عليه، لأنه هنالك وصف معلل، هنالك حكم معلل بعلة. ولذلك دائما في هنالك قاعدة يسمعها الكثير منا، يقولون بأن العلة تدور مع الحكم حيثما دار، العلة تدور مع الحكم حيثما دار، فإذا انتفت العلة انتفى المعلول، أو يقول بعضهم انتفى الحكم الشرعي. بمعنى الخمر ما علته؟ الإسكار. الآن يعني كان هنالك خمر بطريقة ما يعني بدون تدخل الإنسان حتى لا ندخل في الخلاف، تحول الخمرها من خمر إلى ماذا؟ إلى خل. كان قبل ذلك يجوز شربه؟ لا يجوز شربه، لا يجوز شربه، لكن تحول الخل إلى ماذا؟ لوحده تحول الخمر، أقصد إلى تحول الخمر إلى خل. فالآن يجوز شربه، يجوز شربه لأن العلة كانت الإسكار، والحكم الشرعي المترتب على الإسكار ما هو؟ التحريم. كل مسكر فهو حرام. وصف وهنالك ماذا؟ هنالك حكم شرعي، الوصف وهو الإسكار، والحكم الشرعي وهو التحريم. الآن الإسكار انتهى، تحول الخمر إلى ماذا؟ إلى خل. فالآن نقول الحكم الشرعي يدور مع ماذا؟ مع العلة حيثما دارت. فإذا انتفت العلة انتفى ماذا؟ الحكم الشرعي. الخل والعكس صحيح، إنسان كان عنده خل مثلا وهذا الخل تحول إلى خمر، كان أول شيء الوصف الشرعي أن الخل، أن هذا الخل لا يسكر، ليس فيه علة إسكار، وبالتالي ما, ما, ما لم يكن مسكر يكون ماذا؟ يكون حلال. تحول الوصف الشرعي أو الوصف العلة تحولت من المباح إلى الإسكار، من غير الإسكار إلى الإسكار، الآن أصبحت عندنا علة. فالآن دار الحكم الشرعي مع هذه المسألة. أيضا مثال آخر، الأصل أنه كان يوم الجمعة هنالك أذان واحد يؤذن بين يدي الإمام، في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذن مؤذن واحد، وأيام أبو بكر رضي الله عنه يوم الجمعة يؤذن للمسلمين بأذان واحد، وأيام عمر رضي الله عنه كان يؤذن بأذان واحد. الآن بعد عمر رضي الله عنه حصل أنه المدينة تناءت وتوسعت، وكان هنالك سوق يسمى سوق الجمعة، سوق الجمعة. هذا سوق الجمعة يختلف عن سوق الجمعة الذي عندنا نحن هنا في الأردن. سوق الجمعة أخذ الناس، صار الناس يتأخرون عن الصلاة، عن صلاة ماذا؟ الجمعة، ينشغلون ولا ينتبهون. المؤذن، ما هي علة الأذان؟ علة الأذان هي التنبيه الناس حينما تقول حي على الصلاة، يعني تدعو الناس إلى الصلاة. فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه مؤذنا يؤذن في السوق، ليس في المسجد كما يؤذن الآن، يؤذن في السوق، وقال لهم إن قد بعثنا لكم مؤذنا يؤذن في السوق قبل الوقت أو قبل الأذان بساعة، بساعة وليس خمس دقائق كما يؤذن الآن. قال فمن تأخر عن صلاة الجمعة بعد ذلك ضربنا عنقه. الآن هنالك علة، وهي ماذا؟ تناء الديار وعدم سماع الناس وانتباههم لصلاة ماذا؟ الجمعة. فتناسب أن يؤذن لهم قبل الأذان بساعة وليس بقبل الأذان بخمس دقائق أو ثلاث دقائق كما يحدث عندنا مثلا في بعض الدول العربية ومنها الأردن. فالآن أذن لهم. الآن العلماء يقولون بأن هذه العلة قد انتفت، هنالك مساجد كثيرة لا تكاد تسير 100 متر أو 500 متر إلا وتجد مسجد، هنالك ساعات، هنالك سيارات، هنالك منبهات، هنالك أشياء كثيرة تنبه الناس على ماذا؟ على مسألة دخول وقت الجمعة. فلا يجوز لكم أن تتمسكوا بأذان عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن العلة تدور مع الحكم حيثما دار. فإذا انتفت العلة، انتفى ماذا؟ انتفى الحكم. فعثمان بن عفان رضي الله عنه أحدث هذا الأذان لوجود علة، وهذه العلة انتهت. فإما أن تتركوا الأذان الأول الذي يؤذن به يوم الجمعة، وإما أن تبقوا، إن زعمتم أنه للتنبيه فابقوا على فعل عثمان وأذنوا قبل الوقت بساعة لا بخمس دقائق. فالآن الأذان، قبل الأذان بساعة كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يؤذن، فالآن العلة تدور مع الحكم حيث ما دار. هذه الأحكام المعللة يعني تطبق عند وجود العلة، العلة تدور مع الحكم حيث ما دار. فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. أيضا يترتب على هذه المسألة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده؟ لأن العلماء اختلفوا في هذا الأمر وهو غسل اليدين. المالكية مثلا قالوا إن الأمر الموجود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، الأمر أمر تعبدي. الآخرون قال لهم من الأمر أمر معلل، أمر معلل. ما معنى الأمر التعبدي والأمر المعلل؟ أنت الآن مثلا مأمور أن تصلي 3 ركعات المغرب، هل هذا أمر تعبدي ولا أمر معلل مفهوم؟ التعبدي، لأنه غير مفهوم، يعني بخلاف شرب الخمر. الخمر أمر معقول أنه يسكر، الخمر والميسر معقول أنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله عز وجل، هذا أمر معقول ولا غير معقول؟ معقول. الآن صلاة الفجر 2 ركعة، هذا أمر معقول ولا غير معقول؟ أمر غير معقول. حجر الأسود لا يضر ولا ينفع إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبله، ولذلك قال عمر رضي الله عنه لو لم أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فإذا هنالك أحكام تسمى أحكام تعبدية وأحكام تسمى أحكام معللة. الآن العلماء يقولون في قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. الآن المالكية قالوا هذا أمر تعبدي، المخالفين لهم قالوا إن هذا الأمر ما باله معلل. طيب ما هي الفائدة على هذا الخلاف؟ من هذا الخلاف يقولون لو أن إنسان توضأ، إنسان توضأ ثم انتقض وضوءه مباشرة، كان عنده قولون أو عنده مغص فانتقض وضوءه بعد أن توضأ، غسل يديه 3 ثم توضأ. فالآن الذين قالوا بأن هذا الأمر تعبدي قالوا إذا أراد أن يتوضأ مرة ثانية لابد له ماذا؟ أن يغسل يديه، لابد له أن يغسل يديه مرة ماذا؟ مرة ثانية، لأن هذا الأمر أمر تعبدي. الآخرون الذين قالوا بأن هذا الأمر معلل قالوا لا، ما دام أنه قد غسل يديه فإنه يبدأ بما بدأ الله عز وجل به في كتابه، لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، مباشرة يغسل وجهه. يعني انظروا إلى أول فرق ما بين هاتين المسألتين. المسألة الأولى الذين قالوا بأن هذا الأمر معلل وهم المالكية قالوا لو انتقض وضوءه بعد أن توضأ بأن أخرج ريحا مثلا، ما الذي يلزمه في إعادة الوضوء؟ هل يغسل يديه أو لا يغسل؟ الذين قالوا أمر تعبدي قالوا غسل يدين جزء من ماذا؟ من الوضوء. قالوا غسل يدين جزء من الوضوء. والذين قالوا بأنه أمر تعبد معلل قالوا بأنه ليس جزءا من الوضوء وهو أمر معلل، بل يبدأ بغسل وجهه، بل يبدأ بغسل وجهه. ولذلك يعني حينما نقرأ مثلا للشافعية مثلا يقولون متى تبتدأ النية مثلا عندهم؟ النية تبتدأ عندهم ليس قبل غسل اليدين، يعني من نوى قبل غسل اليدين فلا حرج عليه، وكذلك من غسل يديه ثم نوى الوضوء قبل غسل الوجه النية معتبرة، تعتبر ماذا؟ تعتبر بعد غسل اليدين، أيضا تصح قبل غسل اليدين، لكن لو نوى بعد غسل اليدين هنا تعتبر. لذلك عندهم غسل اليدين النية تكون قبل غسل الوجه. لماذا؟ لأن غسل اليدين عندهم نوع من أنواع النظافة، وهو لأنه أمر معلل، لأنه أمر معلل. أيضا قالوا فرق آخر، لو اعتبرنا غسل اليدين أمر تعبدي أو أنه نظافة، الذين قالوا بأنه أمر تعبدي قالوا تغسل كل يد لوحدها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه غسل كل يد على حدة لوحدها. والذين قالوا للنظافة قالوا لا، يغسل يديه مع بعضهما البعض، قالوا لأنه أن تغسل يديك مع بعضهما البعض وتفركهما ببعضهما البعض هو أبلغ في ماذا؟ أبلغ في النظافة، أبلغ في النظافة. الآن قوله صلى الله عليه وسلم فليغسل يديه 3، فليغسل يديه 3، هل هذا الأمر للوجوب أم الأمر للاستحباب والندب؟ طبعا المشهور عند العلماء أن الأمر المطلق الأصل في ماذا؟ أصل في الأوامر الوجوب. الأصل في الأوامر ماذا؟ الوجوب، لا كما يقول بعض الناس أن الأصل، أن الأصل في الأوامر الطلب، وبالذات في الأحزاب الموجودة في هذا الزمان نقلا عن الأشاعرة وغير الأشاعرة يقولون أن الأصل في الأوامر الطلب وليس الأصل في الأوامر الوجوب. يعني كل صيغة جاءت بصيغة افعل فهي تفيد ماذا؟ تفيد الوجوب ولا تفيد الندب؟ الصحيح أن الأمر دائما يفيد الوجوب، لقول الله جل وعلا: وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولقوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقالوا أيضا: لو لم يكن الأمر للوجوب لاحتج إبليس على من؟ على الله جل وعلا، وقال له أن الأمر ليس للوجوب في قوله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن هل الأمر فهمته الملائكة أنه للاستحباب كما يقول بعض المعاصرين وبالذات حزب التحرير بعد الزمان، أم أنه للوجوب؟ المعاصرين أو الأشاعرة وكثير من الأشاعرة يقولون بأن الأمر للطلب ولا يفيد، الأمر لا يفيد الوجوب إلا إذا اقترن بوعيد، إلا إذا اقترن بوعيد، بمعنى إن لم تفعلوا كذا فعلنا بكم كذا، إن لم تفعلوا كذا فعلنا بكم كذا، عاقبناكم. بالطبع الإنسان على هذا الكلام لن يصدر أمر من الأوامر حتى ماذا؟ حتى يتوعد الذي أمامه. من الطرائف في هذا الموضوع كنا نناقشهم، يعني حزب التحرير ونحن في السجن، في مسألة الأمر يقولون إن أوامر الله عز وجل تفيد الطلب، والأصل في الأوامر عند العرب أنها تفيد الطلب ولا تفيد الوجوب إلا بماذا؟ إلا إذا اقترن مع كلام المتكلم وعيد شديد. فجاءهم أحد الشرط وكان ليس عليه أي رتبة، فقال لهم: قوموا من هنا. فقاموا كلهم يعني مسرعين، فقلنا لهم: لماذا تقومون؟ الأوامر ليست للوجوب. فسبحان الله، يعني يفهمون من كلام الشرط أن أوامرهم للوجوب، ولا يفهمون من كلام رب العالمين أن أمره للوجوب. ولو لم يكن للوجوب لما قال، لما دخل إبليس عليه لعنة الله، لما دخل في الوعيد. إذن الأمر الراجح عند الأصوليين أن الأمر للوجوب، ولذلك يعني حتى أن السيدة كما يقول العلماء لو قال لعبده افعل كذا، لو قال له اشتري مثلا من السوق دجاجا ولم يشتري دجاجا ثم عاقبه لما عابه أحد من الناس. لو أن سيدا قال لعبده اشتري مثلا من السوق دجاجا ثم لم يشتري دجاجا أو لم يشتري لحما أو لم يشتري طعاما، أو قال له افعل الشيء الفلاني ولم يفعله ثم عاقبه، لما عد ظالما له. فهذا يعني مفهوم من مقتضى اللغة ومفهوم من مقتضى الشرع أن الأصل في الأوامر الوجوب. الآن العلماء يقولون الأمر الأصل في الأوامر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الوجوب إلى ماذا؟ إلى الندب. هنالك صوارف كثيرة تصرف الوجوب إلى الندب، من هذه الصوارف التي سنذكرها في هذا الدرس، وهو مسألة التعليل، وهي مسألة التعليل بما يقتضي الشك في النجاسة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجزم أن هذا الشخص قد تنجست يده، لأنه قال لا يدري، ما قال فإن يده تتنجس، إنما قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده. فالآن التعليل كما يقول العلماء، تعليل دليل على ماذا؟ دليل على التعليل بالشك، دليل على أو أنه قرينة من صرف الوجوب إلى الندب. أيضا العلماء يقولون هنالك قاعدة شرعية تقول الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم، الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا. عندنا شيء يسمى الاستصحاب، بقاء ما كان على ما كان، والأصل في اليد الطهارة، والأصل في الماء ماذا؟ الطهارة. فالماء الأصل فيه الطهارة، واليد الأصل فيها ماذا؟ الطهارة. فهذا هو الأصل المستصحب، والشك لا يقتضي وجوبا في الحكم، والشك لا يقتضي وجوبا في الحكم. ايضا لشيخ الاسلام ابن تيميه في القواعد النورانيه كلاما يعني قريبا من هذا الكلام، ان المشكوك في وجوبه، المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب تركه، لا يجب فعله ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطا، بل يستحب فعله احتياطا. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شكك في حال هذه اليد، أين باتت يده؟ فإنه لا يدري أين باتت يده. إذن الأمر الأول قال فليغسل يديه ماذا؟ ثلاثا، أمر بغسل يده. الأمر يقتضي الوجوب ولا ما يقتضي الوجوب؟ الأصل في الأوامر الوجوب. الآن هنالك صوارف تصرف الوجوب إلى ماذا؟ إلى الندب، منها التعليل، منها التعليل بما يقتضي الشك في نجاسة اليد، تعليل بما يقتضي الشك في نجاسة اليد. فهذا الكلام يعني يعني يعني يعني الكلام أو بما يخص هذا الحديث. الآن عندنا الحديث الآخر، وهو حديث هذا اليوم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي رواية لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الحديث نعيده حتى نعلق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي رواية لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الآن الكلام على هذا الحديث من عدة وجوه كما ذكر أهل العلم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم الماء الدائم، وقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري، تأكيد لهذا المعنى. الآن الماء الدائم والماء الراكد، الماء الدائم والماء الراكد، لماذا قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري؟ هنالك مياه دائمة كثيرة، مياه البحار هي مياه دائمة، حتى ماء العين تكون في أصلها مجتمعة في مكان وهي ماء دائمة، إلا أنها ماذا؟ إلا أنها تجري. مياه الأنهار دائمة، ليست مياه دائمة، هي مياه دائمة. ومياه البحار هي مياه دائمة، ومياه البرك هي مياه دائمة، لكن ليس كل ماء دائم لا يجري، قد يكون هذا الماء الدائم ماء يجري وقد يكون هذا الماء الدائم لا يجري. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي رواية لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الآن هذا الحديث استدل به العلماء، ونذكر لكم الخلاف الكبير حتى تنتبهوا إلى أصل الخلاف. العلماء هذا الحديث يعني أصل الخلاف بين كل العلماء، حنفية عليهم رحمة الله قالوا بأن هذا الحديث فيه دليل على تنجيس الماء الدائم وإن كان أكثر من قلتين. هذا الحديث فيه دلالة على ماذا؟ تنجيس الماء الدائم، القلتين بمقدار تقريبا يعني قريب البرميل، البرميل قريب من حجم برميل الماء، هذا يعني مقدار القلتين، وهي قلال هجر، قلال هجر التي كان صلى الله عليه وسلم يتحدث بها مع أصحابه حينما وصف لهم سدرة المنتهى، وبين لهم أن الحبة حبة النبق فيها كقلال هجر. فالآن الحنفية يقولون بأن هذا الحديث دليل على تنجيس ماذا؟ الماء، أن يبول الإنسان في الماء الدائم. لماذا؟ لماذا نهي؟ حتى لأنه سيغتسل من هذا الماء الدائم. قال وإن كان أكثر من حجتين، من قلتين، وإن كان أكثر من قلتين، قالوا لأن هذه الصيغة جاءت صيغة عموم. أصحاب الشافعي عليه رحمة الله يقولون أن هذا الحديث مخصوص بماذا؟ أن هذا العموم مخصوص بحديث القلتين، ويحملون النهي على ما دون القلتين. إذن فيه هنالك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول المال الشخص في الماء الدائم الذي لا يجري. الآن ما هو مقدار الماء الدائم؟ قد يكون الماء الدائم الذي لا يجري قد يكون عبارة عن بحيرة كبيرة. هل تتنجس البحيرة الكبيرة؟ هل تتنجس البحيرة الكبيرة إذا بال الإنسان فيها؟ لا تتنجس البحيرة الكبيرة التي قد يبول فيها الإنسان، التي قد يبول فيها الإنسان. لكن الآن اختلفوا في قدر هذا الماء. الحنفية يقولون بأن الماء الكثير وإن كان أكثر من قلتين يتنجس بمجرد بول الإنسان فيه، وإن كان قد خرج هذا الحديث مخرج ماذا؟ مخرج العموم. الشافعية يقولون بأن الماء الدائم الذي ينجس، الراكد الذي ينجس، الذي يكون أقل من قلتين، يعني أقل من برميل، أقل من برميل ماء، قالوا هذا العموم خصصه حديث ماذا؟ حديث أو مفهوم القلتين. في المقابل أيضا يعني وأحمد عليه رحمة الله له طريقة أخرى يفرق بين بول الآدمي وبين غائط الآدمي. يعني الآن الشافعية يقولون بصحة حديث ماذا؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث. الشافعية يصححون هذا الحديث، المالكية يصححون هذا الحديث، الحنابلة يصححون هذا الحديث، حتى الحنفية يصححون هذا الحديث. الآن هم مختلفون في هذا العموم. يعني ألخص لكم هذا الكلام حتى يعني نستطيع أن نخرج بنتيجة من هذا الحديث. الآن الحنفية يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم، وهذا البول في الماء الدائم سواء كان كثير أو كان قليل فالنهي عام، لكن مع ذلك يخصصون هذا العموم. يقولون إذا كان الماء مستبحر فإجماعا، بالإجماع ماذا؟ إذا كان الماء كثيرا بالإجماع لو بال الإنسان فيه فإنه لا يتنجس، إذا كان الماء كثير لا يتنجس. الآن اللفظ العام له طريقة للتخصيص. الإجماع العموم يخصص بماذا؟ بالإجماع. يقولون الإجماع على أن الماء الكثير لا يتنجس، صح؟ خرج هذا الحديث مخرج الغالب وهو لا يبولن أحدك في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فالآن قالوا الماء الكثير بالإجماع، الماء الكثير في الإجماع أو بالإجماع لا يتنجس. قلنا لهم ما الفرق بين الماء الكثير والماء القليل؟ قالوا نأتي إلى طرف البحيرة فنحرك الماء من طرف البركة، فإذا امتدت الموجات ووصلت إلى الطرف الآخر فهذا الماء ما باله؟ يقولون هل هو كثير أم قليل؟ قالوا يقولون قليل. قالوا لأن الحركة سرت من طرف البركة، حينما حركنا أيدينا فتحرك الماء حتى وصل ماذا؟ وصل إلى الطرف الآخر. قالوا سراية الحركة تدل على سراية النجاسة، بمعنى أننا إذا وضعنا بول فإنه سيصل إلى الطرف الآخر. ما هو الدليل؟ قالوا إذا حركنا اليد، حركنا قمنا بحركة في طرف الماء فوصلت إلى الطرف الآخر من البركة، قالوا إذا سرت الحركة من الطرف الأول إلى الطرف الأخير فكذلك قالوا إيش؟ تسري ماذا؟ النجاسة. قالوا هذا قياس عقلي. الآن القياس إيش؟ قاسوا قياس عقلي في هذا الموضوع. فهمت هذه المسألة؟ يعني كلهم متفقون، الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية، على أن الماء الكثير، كلهم مجمعون على أن الماء الكثير ما لا ينجس، الماء الكثير لا ينجس، لأنهم لا يقولون بنجاسة البحار ولا يقولون بنجاسة الأنهار ولا يقولون بنجاسة البحيرات. لكن الآن ما الفرق بين الكبير وما بين الكثير وما بين الصغير؟ الحنفية لهم استدلال عقلي وقياس عقلي في ذلك، يقولون لو أن إنسان حرك الماء من طرف الماء فبقيت الموجات تتحرك حتى وصلت إلى الطرف الآخر فهذا يدل على أن النجاسة تسري في هذا الماء، في هذه البركة، كما سرت الحركة في هذه البركة. فهذا هو الفرق الأول عندهم في ماذا؟ في مسألة سراية النجاسة. أما ردهم على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا لا نفهم ما هو المقصود بالقلال، هل هي قلال هجر أم هي القلال المقصود بها الجبال، والجبال منها الصغيرة ومنها الكبيرة، لا ندري ما المقصود بهذه القلال. ولذلك قالوا هذا الحديث يتطرق إليه الاحتمال، وما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. مفهوم هذا الكلام؟ الشافعية قالوا هذا الحديث عام، لكنه خصص بماذا؟ خصص بقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا لو بال الإنسان فيما دون القلتين فإن الماء ينجس، سواء تغير ريحه أو تغير لونه، سواء يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني بعد القلتين سواء تغير، يعني أقصد ما لم يبلغ القلتين عندهم، حتى لو لم يتغير لونه ولم يتغير ريحه عند الشافعية لا يحمل الخبث. بمعنى إنسان بال بمقدار مثلا 100 لتر من الماء وأوضع بولا قليلا، لكننا لم نشتم ريحا ولم يتغير طعمه ولم يتغير لونه، الشافعية ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذا الماء ينجس، بأن هذا الماء ينجس. كيف ينجس؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذن فوق القلتين يطرد الخبث وما تحت القلتين يحمل الخبث. إذن هم استدلوا الآن على هذا الحديث بمفهوم، خصصوا الحديث بالمفهوم، خصصوا الحديث بماذا؟ بالمفهوم. الحنابلة قالوا بنفس هذا الكلام، الحنابلة أيضا أخذوا بحديث القلتين، قالوا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قالوا ما هو الماء الدائم الذي لا يجري؟ لأن لابد من تحديد هذا الماء الدائم، لابد من معرفة هذه الكمية. أيضا قالوا نحن نأخذ بحديث القلتين ونصحح هذا الحديث، الإمام أحمد قال نأخذ بهذا الحديث ونخصص ماذا؟ عموم هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لكن خرج من هذا العموم، خرج من هذا الخصوص ما هو؟ فرقوا ما بين البول وما بين ماذا؟ الغائط. يعني قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا هذا على هذا على عمومه، لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أن البول له خصوصية خاصة لأنه يتسرى يعني وتوزع ويتشطر في كل مكان، ولذلك هذا الحديث يخصص عموم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قول ماذا الكلام؟ الشافعية يقولون إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يخصص عموم قوله صلى الله عليه يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فيفرقون بين القليل والكثير، أن ما كان دون القلتين فينجس ولا يجوز البول فيه ولا يجوز الاغتسال أو التوضؤ منه لأنه لم يبلغ ماذا؟ لم يبلغ القلتين. مفهوم هذا الكلام يا أخوان؟ مفهوم. الشافعي يفرقون ولا يفرقون بين البول وبين الغائط، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر البول فكذلك يعني الغائط، البول والغائط كله سيان لأنه كله نجاسة، يعني كل نجاسة تقع في الماء الذي لم يبلغ قلتين فهذا منهي عنها وتنجسه. قال والماء الذي بلغ أكثر من قلتين لو أن الإنسان بال فيه فإن هذا الماء ما باله لا يتنجس، لا يتنجس. الحنابلة وافقوا الشافعية وأخذوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال لو أن إنسان تغوط العذرة في ماء أقل من قلتين فهذا الماء ما باله ينجس، وما كان أكثر من قلتين فإنه لا ينجس، فإنه لا ينجس. لكن قالوا البول هذا يخصص العموم، البول يخصص العموم، قالوا فنفرق بين ماذا؟ بين البول وبين الغائط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خص هذا الحديث بالغائط بالبول. الآن وحتى نكمل في المرة القادمة نذكر لكم قول من المالكية في هذا الموضوع. المالكية لم يأخذوا بحديث القلتين، لم يأخذوا بحديث القلتين، قالوا حديث القلتين صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أيضا حديث صحيح، لكن لا نأخذ بحديث القلتين في هذا المكان. لماذا؟ قالوا لأن الحديث له منطوق وله مفهوم، له منطوق وله مفهوم. ما معنى المنطوق مع المفهوم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب ماذا يفهم من الحديث؟ إذا لم يبلغ القلتين لا يحمل الخبث. هل إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث؟ إذا الحديث نطقه المنطوق منه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم أن الماء إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث. هذا مفهوم ولا منطوق؟ لم يحمل الخبث مفهوم. الآن الحنابلة المالكية قالوا إن المفهوم لا يخصص عموم المنطوق، المسألة أصولية، المفهوم لا يخصص عموم المنطوق. بالطبع هذه مسألة يعني نذكرها لكم وأنا نعيدها لكم إن شاء الله في المرة القادمة. نقول من رد عليهم من علماء الشافعية وغير الشافعية قالوا لهم إذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم ماذا؟ المنطوق على المفهوم، لكن ليس هنالك تعارض بين الخاص وبين ماذا؟ وبين العام، لأن العام حينما يستغرق جميع أفراد يستغرق استغراق ظني، فدلالة العام على أفراده دلالة ظنية ولا قطعية؟ لا، دلالة ظنية. العام دائما يدل على أفراده دلالة ظنية. هذه الفائدة، الخلاف في قضية دلالة قطعية ودلالة ظنية، حتى يعني لا تفوتنا الفائدة، الحنفية يقولون بأن العام يدل على أفراد دلالة قطعية، والجمهور يقولون بأن العام يدل على أفراد دلالة ماذا؟ ظنية. ما هي الفائدة من هذا الكلام؟ الفائدة من هذا الكلام يا أيها الإخوة أن من قال بأن العام يدل على أفراده دلالة قطعية أن المتأخر ينسخ المتقدم. حنفية مثلا يقولون بأن العام يدل على أفراد دلالة قطعية. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف. هذا لفظ عام، المعازف تشمل الدفوف وتشمل الطبلة وتشمل العود وتشمل كل أنواع المعازف. الآن وجدنا نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم بجواز ضرب الدف، بجواز ضرب الدف وترخيصي بضرب الدف. الآن الدف هل هو كل المعازف ولا جزء من المعازف؟ جزء من المعازف. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يكوننا أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، إذا المعازف يدخل فيها كل أنواع المعازف، لكن يدخل فيها دلالة ماذا؟ ظنية عند الجمهور. ولذلك العلماء يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رخص بضرب الدف لم يقصد أن يدخل الدف في التحريم، بدليل أنه أجازه، بدليل أنه أجازه، ولو كان قد قطع بذلك لما أجازه. حنفي يقولون لا، نبحث من المتأخر، إذا وجدنا حديث الدف متأخر نقول بجواز استخدام كل المعازف، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بالتحريم ثم نسخ هذا التحريم، فتجويزه للدف يعني تجويزه لكل المعازف ونسخا للحكم السابق. قال وإذا وجدنا حديث المعازف متأخر عن حديث الدف نقول بأنه كان يجيز الدف ثم نسخ ماذا؟ ثم نسخ حكم ضرب الدفة، تبقى كل الدفوف أو كل المعازف على التحريم. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم؟ فالآن المالكية يقولون بأنه لا يجوز أن يتعارض عام أو يتعارض منطوق مع مفهوم، يتعارض المنطوق مع المفهوم، يقدم المنطوق على المفهوم. الجمهور يقولون نحن نقول بهذا الكلام، لكن تعارض الخاص مع العام أو تعارض منطوق العام مع مفهوم الخاص ليس من هذا الباب، ولذلك يقدم المفهوم على ماذا؟ يقدم مفهوم الخاص على ماذا؟ يقدم مفهوم الخاص على العام. ومثال ذلك ونختم به يعني حديثنا إن شاء الله في هذا اليوم، وهو ما ذكره العلماء يعني في باب العام، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. الواجد، كل الواجد، قد يكون الواجد أبوك، الواجد هو الدائن، يعني قد تستدين مالا أو تدين قصدي أباك مالا. الواجد قد يكون غريبا، قد يكون صديقا، يعني أدنت إنسانا مالا، إنسان والله أدنته مالا، قد يكون هذا الذي أدنته المال قد يكون أخوك، وقد يكون أبوك، وقد يكون صديقك، وقد يكون إنسانا غريبا. هذا الإنسان تأخر في أداء الدين، تأخر في أداء الدين. الآن هل يجوز للإنسان أن يطلب من القاضي أن يحبس أباه؟ واحد إنسان أدان أباه واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد. الواجد الآن كل أنواع الواجدين، يعني الذين عندهم أموال ولا يسدون هذه الأموال التي عليهم، هل يجوز للإنسان أن يحبس أباه ويستدل بهذا الحديث بمنطوق هذا الحديث؟ هل يجوز له أن يحبس أبوه؟ لا يجوز، لأن العلماء يقولون هذا العام خصص بقوله جل بمفهوم قوله جل وعلا ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف. الآن المنطوق هو أف، ما هو المفهوم؟ الحبس، الضرب، السب، هذا كله ما باله؟ هذا يفهم من قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف. فقالوا مفهوم قول الله جل وعلا ولا تقل لهما أف خصص منطوق قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل ماله وعرضه، يحل ماله وعرضه. فإذا إن شاء الله المسألة إن شاء الله هينا في المرة القادمة نعيدها مرة أخرى، حتى يعني الإنسان يعني أعلم أن هذه المعلومات قد تكون جديدة على بعض الناس، ولذلك يعني قد يجدون فيها نوع من الصعوبة، لكن يعني كما التزمت معكم أنني لا أريد أن أسرد لكم الأحكام مجرد سرد، وإنما نريد أن نتعلم وإياكم كيف كان العلماء يعني يستدلون بهذه الأحاديث، وكانوا كيف يفهمون هذه الأحاديث يعني فهما صحيحا يتعبدون فيه رب العزة جل وعلا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم غيب وشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.